هذه كربلاء وهذه الشريعه وهذا والينا وهاي اطفال تتصارخ يا عم العطش ما ذينا. هذه كربلاء وهذه الشريعه وهذا والينا اي وهذا والينا وهاي اطفال تتصارخ يا عم العطش ما ذينا. وجت يمي بنات خدور تصيح الموت الموت حلبينا عطاشه شلون يا زينب قمر هاشم يخلينا نريدك يا عقيلتنا لابو الغيره تخبرينا. قلي لعيالك عطشانه وين المتكف البحمانه. يا شاطي الموت حاكي انا العباس تدري اريد الماء اريد الماء اي تريد انطيك شفي اي اخذ هواك ضيعي وبيع دماء اريد الماء نهر الفرات وياك جيت احكي واتمناك تسمعني لو ناديت عيالي تركتها هناك عطشانة ترجاك. هذا أنا يمك جيت هذا أنا يمك جيت ما تدري منه الجاك عباس أنا الفتاك والجرفة كتعنيت اي والذي أجراك بالسيف أسد مجراك لو بالعذب شحيت لو بالعذب شحيت عفت أطفال بخيام أروي اليوم كل ظام. أنا العباس أنا العباس قصدت والموت جدام سحقت الجيش بجدام على رغم عداي أريد الماء. نشاط الموت حاكي أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء تريد أنطيك شفي أخذ هواك ضيعي وبيع دماء أريد الماء. بالخيمة عفت عيال عطشانة والأطفال تشرب نمير العين وانا على ذاك الحال بمناثر الجلال ودعت اخويا حسين ودعت اخويا حسين وبمدمع الهمال ويايا يحكي وقال عليك اخشى من البين يا بالفضل اهوال خيل وفزع ورجال تتحاوشك صوبياً تتحاوشك صوبياً صحت يا حسين ليهمك العلامة وياي ظل عمك. أنا العباس أنا العباس الخياري يصير من خصمك تريد الماي لو دمك أقول بهاي أريد الماي. نشاط الموت حاكي أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء أريد أنطيك شفي أخذ هوا هاك ضيعي وبيع دماء أريد الماء. ودعت للمظلوم جيت وشفت هالقوم قدامي مثل السيل شفت الدرب ملزوم خيل ورجال تحوم تتخطى عليا وين تتخطى عليا وين عليها الأجل مرسوم عطشة وتريد دموم وصاعد عجاج الخيل والحومة جنها غيوم واصبح نهار اليوم يشبه سواد الليل يشبه سواد الليل رجال وخيل حاطتني صحت والقوم سمعتني أنا العباس أنا العباس تداي الطيب رضعتني وحجور الزود ربتني وأنا الوفاي أريد الماي نشاط الموت حاجي أنا العباس تدري أريد الماي أريد الماي تريد أنطيك جفين أخذ أوهاك ضيعين وبيع دماي أريد الماي عزم انفجر بركان وانذهلت الفرسان ما تدري وين تروح وتماوج الميدان والدم صبح طوفان مهري سفينة نوح مهري سفينة نوح طايف على الأبدان وتغطت التربان موج الدم المسفوح شردت بلا أذهان من شافة العدوان درب المفر مفتوح درب المفر مفتوح الخصم بالسيف ذليته على درب الموت دليته أنا العباس أنا العباس دماه يفوج خليته سواد الليل راويته صدت عناي أريد الماء أريد الماء نشاط الموت حاجين أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء تريد أنطيك جفين أخذ هواك ضيعين وبيع دماء أريد الماء كان الدرب مسدود خيل وزلم وحشود ما همني وتخطيت وياي جبت الجود هذا انا بحر الزود يا ما زلم ذليت يا ما زلم ذليت يا الشاطئ وانت شهود خلي يشهد المعبود هذا العهد توفيت حفظ العهد مريود لازم أرد ردود تدريش قلت شحكيت تدريش قلت شحكيت إذا هالماي ما حصله النبع أفنيه من أصله أنا العباس أنا العباس أرد بالجود يا محلة أضحي الروح من أجله ويظل رجواي أريد الماء يا الموت حاجي أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء تريد أنطيك جفين أخذ أوهاك ضيعين وبيع دماء أريد الماء هنايا الفرات تشوف بالما يرد ملهوف واتعنى للأيتام أرجع وأنا المعروف ما يهمني جيش وخوف ما تهمني هالأزلام ما تهمني هالأزلام وش ما تجين صفوف رماحونا بالوسيوف أفنيها بالصمصام لو قطعوا الجفوف بالجود أرد زحوف واقصد أهل وخيام واقصد أهل وخيام حرم وأطفال يتنون أجيب الماي يردون أنا العباس أنا العباس عدى الأشرار يلفون سهم بالعين يرمون قطع يمنان أريد الماي الماي الماي